لا يطاق، تهدر الكرامات وتضيع الذمام وتسفك الدماء وتهدر المبادئ وتداس المقدسات. والقوة تبدأ من أخذ الأوامر التي أمر بها رب العالمين من ناحية التطبيق والالتزام النفسي، إلى التبليغ، إلى الإقرار في واقع الأرض منهجا ونظاما وخلقا وقانونا. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فلا مانع أن يلتقي السحنان مع القوة، فالحنان موجود ولكن القوة لا بد لها من مع الحنان، والعزة يجب أن تكون مرادفة للتواضع والاستعلاء الإيماني، يجب أن يكون محكما بالتقى وموشجا وموثقا بالورع خلال المسيرة فوق الحياة، فوق هذه الحياة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. والقوة تبدأ من الالتزام الداخلي بأن يحمل نفسه على المر ويتقلب على اللظى ويسير على الشوك ويستهين بالمصاعب وتتصاغر أمامه كل عقبة كؤود حتى يصل إلى المأرب الذي خططه له رب العالمين ونفذ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تبدأ بسهر الليالي، ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر، ومن طلب العلا سهر الليالي. تبدأ بالصبر على النفس وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فالتهم. تبدأ من السهاد على تربية هذه النفس تربية ربانية. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبقدر الحمل الرباني الذي يوضع على العواتق، وبقدر الثقل، ثقل الأمانة التي تسلم للإنسان، تكون منزلته عند الرحمن. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند رب العالمين فانظر إلى الشغل الذي بين يديك منه، والعمل الذي كلفك به، والأمانة التي أناطك بها. وشتان شتان بين جندي للرحمن يعتبر خريدة الزمان وعين الإنسان. قد كلفه رب العالمين بحمل أمانته وتبليغ رسالته وتطبيق شريعته. إذا رؤي ذكر الله، وإذا صار عرف القرآن. ولو جسد القرآن إنسانا سويا لما اختلف عن هذا الكمي الذي اخذ نفسه بالآيات وحولها الى لحم ودم تسير في واقع الحياة. واذا انتصرت بالقوة على نفسك واخذتها بتجرع الغصص وبتذوق المر وبالسير على اللظى تكون قد جاوزت نصف المرحلة او زيادة. ثم بعد ذلك وانت تواجه الناس في واقع الحياة لا بد لك من قوة، قوة الصبر، لان الناس لا يتقبلون الخير بالسهولة ولا تستسيغه نفوسهم، خاصة اذا فسدت الاذواق ورمدت العيون. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. وانت اذ تسير بحق في يمينك وبقوة في شمالك لا بد ان تدرك ان الناس جميعا، خاصة الذين هم في الذؤابة من اقوامهم وفي العلية من سلطانهم، ممن يحملون الهيل والهيلمان وقد مكن الله لهم من السلطة والسلطان، هؤلاء لن يقروا بحقك الا اذا خضبت بالعضد القاطع اشواكهم ودمرت بالمثقفة السمر عقباتهم. لا بد ان تدرك ان الجاهلية لن تتقبل حقك، والجاهلية مدججة بسلاح ومنظمة بتنظيمات، ولها قواها وسلطانها ولها جيوشها وأمنها، هذه كلها مسخرة لإسكات كل صوت ولإطفاء كل نور ولتعتيم كل نار او ضوء يشتعل في المنطقة. لا بد لك وانت تحمل الحق من قوة، قوة تبدأها بالصراع مع نفسك حتى تذلله، ثم قوة في تبليغ الحق من خلال تنظيم تربيه ومن خلال مجموعة توجهها، والمجموعات التي توجهها والناس الذين يعيشون معك كذلك حولهم من الشياطين من يلبسون ومن الغبار ما تعمى به العيون، وحولهم وبأيديهم من الحول والطول ما به يغرون ضعاف النفوس ويشككون مرضى القلوب ويلبسون على السماعين وفيكم سماعون له. فلا بد لك وأنت تعيش مسيرة وتقود مجموعة أن تحتمل أن تتوقع الكثير ممن حولك أولا، وأعداؤك عداؤهم ظاهر لا لبس فيه ولا غموض ولا مداوم. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينشئ نبتته الأولى في داخل المدينة، نبتة هذا الدين العظيم، ويرويها بالنجيع الكريم، وكم تصبب من عرق وكم سال من دماء وكم حرقت من أعصاب وكم طحنت من مشاعر وكم ديست من قلوب مؤمنة من أجل توصيل الحق لأهل الحق أو لأهل الخير الذين يكتب الله لقلوبهم أن تنكشف لها البصائر ولأفئدتهم أن تعرف الحق من خلال مقارنة النظائر. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كلما حقق خطوة واحدة إلى الأمام نصرا كلما ازدادت المعركة عليه من داخل الصف من جموع المرجفين. الطابور الخامس الذي وظيفته إشاعة النقع في الجو حتى لا يرى الحق ومهمته أن يلبد السماء بالغبار حتى لا يبين النور وأن يطفئ كل مصباح حتى يعم الظلام. في بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق أول خطوة من خطوات النصر ثم يذهب إلى يهود بني قينقاع ويعرض عليهم الإسلام ثم يحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب قريش فيقول بني قينقاع لا تحسبنا كبني قومك لقيت أناسا لا خبرة لهم بالحرب لئن لقيتنا لتعلمن ماذا نصنع. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع ولا يقف له إلا ذاك الذي يقف في الصف الأول كل جمعة رأس النفاق زعيم الكفر عبد الله بن أبي في كل جمعة يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى قومه يا معشر الخزرج هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم فعزروه وانصروه وأعينوه. يقولها كلمات لا بد أن تظهر صورته خلال التلفاز ولو دقائق ولا بد أن يسمع صوته من خلال المذياع ولو ثوان. المهم أن يقول كلمة وأن يقال إن عبد الله قد وقف بين يدي رسول الله في خطبة الجمعة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده في جيب الدرع فقال له دعني ومرتين وثلاثة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت لوجهه ظللا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب كأنما سحابة تظلل وجهه وكان إذا استبصر استنار وجهه كالقمر. قال دعني قال لا أدعك لا أدعك 400 حاصر و300 بارع من موالية تحسبهم في غضاة واحدة ساعدوني في حرب الأحمر والأسود؟ قالهم لك. ثم أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ما حملت دوابهم من المتاع. ويوم أحد ينخبر بثلث الجيش في منتصف الطريق بين المدينة وأحد لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يطيع هؤلاء الصبية ويترك رأي إن كان رأيه أن يبقى الناس في داخل بيوتهم في المدينة. وإذا دخلت قريش أزقة المدينة قاتلهم الناس جميعا. ويوم المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمي كلبك يأكلك أما والله يا معشر الخزرج ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأولون سمي كلبك يأكلك. ثم قال أو قد فعلوها نافرون وكافرون، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ثم يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا دون أن يذوق الجيش طعم النوم أو يتوسد الأرض براحة، حتى إذا وصلوا مكانا بعد عناء طويل وضلك شديد ما إن وجدوا نفس الأرض حتى ناموا، وحتى حارسهم بلال نام وفقدوا صلاة، وضاعت عليهم صلاة الفجر في وقتها. ثم ارتحل الجيش في غير وقته، وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، ثم تأخرت عن الجيش، حملوا هودجها ووضعوه على الجمل، ثم تولى كبر المؤامرة عبد الله بن أبي في نفس الغزوة كبر مؤامرة الإبت، وبقيت المدينة تموج وتروج بالفتن، لا يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل، ولا لأن القضية تخصه وتخص وزيره الأول. ثم يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كادت المدينة تتفجر وتتمزق العصبة المؤمنة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حتى نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من السماء. وفي يوم الخندق يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ويكون الذين في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، محمد يعدنا بقصور كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجته. ثم تأتي الحديبية ويأتي خيبر، ثم يأتي فتح مكة، وكلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة كلما ألبت عليه القبائل من حوله من قبل الذين يعيشون في داخل الصف، حتى اتصلوا بقيصر الروم عندما انقطعت بهم الحيل وسقط في أيديهم، اتصلوا بالإمبراطورية الرومانية وقال لهم ابنوا له مسجدا وأنا آتيكم حتى نهدم البيت على نهدم المسجد عليه، فبنوا مسجد الضرار. وكان ذلك بعد غزوة تبوك في ليلة بعد غزوة الفتح، وخرج ألفان من الطلقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهزموا في بداية معركة حنين. قال أحدهم والله لا تنتهي هزيمتكم اليوم إلى البحر من الجيش، وقال الآخر الآن بطل السحر. قال رجل عاقل وهو صفوان بن أمية، وكان لا زال على كفره لكلدة بن الحنبل وهو يقول الآن بطل السحر، قال خد الله فات، لأن يردني رجل من قريش خير من أن يردني رجل من هوازن، لأن يسودني ويحكمني رجل من قريش محمد أحب إلي من أن يردني أو يسودني ويحكمني رجل من هوازن. وانتهت المعركة بانتصار المسلمين وغنائم لن يحد لنا المسلمون من قبل نظيرا، وجاءت الجموع التي خرجت قلوبها من أفواهها طمعا وتبلت ألسنتها وسال لعابها على لعاعات الدنيا. فجاء أبو سفيان الذي قال رضي الله عنه، وقد صلح إسلامه فيما بعد، أبو سفيان الذي قال الآن لا تنتهي هزيمتكم اليوم إلى البحر، قال يا رسول الله أعطني من الغنائم، قال أعطوه 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة، والثاني جاء هو نفسه قال وابني يزيد قال 100 من الابل و40 اوقية من الفضة. قال وابني معاوية قال 100 من الابل و40 اوقية من الفضة. وجاء كذلك زعماء القبائل الاقرع بن حابس التميمي وغيرهم، كل واحد اخذ 100 من الابل. واما صفوان بن اميه الذي كان قبلها بقليل قد ارسل رجلا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وخرج كافرا، وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرعا قبل غزوه حنين، قال اغصبا؟ قال لا، بل عاريه مضمونه مؤداء. قال اعطني، فاعطاه غنما ما بين جبلين، فقال ما جادت بهذه الا نفس نبي. ثم احسن الاسلام وحكيم بن حزام وقد اعطي 100 من الابل، وكان يقول اكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك 100 الرثاء. واما الذين غيروا نذر المعاصي واما الذين تحملوا تكاليف الطريق واما الذين جاءوا الليل والحصر وتجمعوا الركس والمرارات لأن أصحاب العقارب ويعيشون عند المؤمن، أقبل الزمان توارى وإذا غابت العيون ترى. والذين يستبعدون حتى في غزوة تبوك قصة طويلة، تلاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرات الانتصار كلما حقق خطة تألبت عليه القبائل، وكلما أثاروا في نفوس الناس الإحن والثارات والسبل يعني العداوات والعداوات، حتى في غزوة تبوك آخر غزواته فآمروا عليه يقتلوه في منتصف الطريق في الرجوع إلى المدينة. ولم يحيث قد أخبره، فقام عمار بن ياسر وكان الكفار قد كمنوا له في عقبة من العقبات في سفح جبل حتى يثير الإبل فتتدحرج ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحطم بما عليها، فقام عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وضربوا وجوه إبل الكافئ المنافقين ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعريف الروح الأمين. أقول الآن يواجه الجهاد الأفغاني من التعتيم الإعلامي الشيء الكثير، والناس على دين حكامهم وملوكهم يلاقي من الدار ويعاني من المعارك الداخلية ومن الفتن التي يثيرها إما ضعاف العقول أو الجاحدون للشمس في رابعة النهار. لا يصل هذه الأرض أحد، لا يصل هذه الأرض أحد بذي عينين بصيرتين وبذي قلب واع وبذي بقية ومسكة منها ثم بعد ذلك يتشكك في إسلامية هذا الجهاد، وإنما يأتي التشكيك من أناس ينظرون إلى الأرض بسعتها من كفة الحابل وينظرون إلى الأرض كلها من خلال سم الخياط، لا يدركون ماذا يجري، كيف تتغير المجتمعات، كيف تنتصر الممالك والإمبراطوريات، لا يدركون. يعرفون أن معظم النار من مصغر الشرر. رجل واحد ينشئ أمة ويبني جيلا ويقيم صروحا ويصنع أمجادا، رجل قوي واحد. أعداء الله وللأسف يدركون من مخاطر هذا الجهاد أضعاف أضعاف ما يدركه هؤلاء المخلصون من أبنائه الذين يطعنونه الطعنة النجلاء في شغاف الفؤاد. اليهود يدركون، الأمريكان يعرفون، الغربيون يبصرون إذاعة صوت بريطانيا، قال تقول لقد أخطأت بريطانيا كثيرا عندما دخلت أفغانستان وحاولت أن تفرض عليها حكاما ليسوا برضاها، فدفعت الغالي والرخيص، وبالأخيرا جرت أذيالها خزيا وعارا وتركت. قال والآن جموع المجاهدين تطارد فلول الروس في داخل أفغانستان، ومع ذلك الروس لم يعتبروا بما أصابنا، ويريدون، أراد الروس أن يفرضوا عليهم حكاما ليسوا من جلدتهم ولا من صبغتهم، فذاقوا ما ذقناه من قبل. والغرب الآن يحاول أن يكرر الغلطة الثالثة، يريدون أن يفرضوا حكما لا ترتضيه نفوس الناس ولا تقبله سرائرهم، وهم مرفوضون علنا وسرا. هؤلاء من خلال التجربة وحذف الخطأ أنطقهم الحق، وقد صدقك وهو كذوب. لو هؤلاء المخلصون من أبناء هذا الدين الذين يسددون له الطعنات القاتلة ويأجرون في صدره الأسد والمثقفة من السيوف، هؤلاء لو دخلوا معنا في داخل أفغانستان، لو دخلوا معنا في داخل كابل، ونشهد معهم الآن عرسا من الأعراس في داخل عاصمة الدولة الشيوعية التي كم دفنت من الأحياء أيام تراقي وحفظ الله أمين بسبب فتحه المذياع على صوت بريطانيا أو أمريكا. كم أكلت جراثات البلدوزر من لحومهم، إذ كانوا يصفون المئات ممن يثبت عليهم جريمة الصلوات الخمس، يصفونهم مقيدين بالحبال، ثم تجأت الجراثات وتأكل لحومهم وتسحق عظامهم أحياء. لم يكن عندهم وقت لفتح القبور ودفن الموتى، لم يكن عندهم وقت لنصب الأعواد وتعليق المجالس، كان تنفيذ الإعدام جماعيا بالمئة والمئتين حتى قتل في أيام تراقي. إلى الآن قتل باعتراف زعيم من زعماء المخابرات الهاربين أكثر من 186 ألفا داخل سجن واحد في داخل كابل اسمه بوليتشرقي. 186 ألفا. أين الآن كابل بعد 10 سنوات من الجهاد المبارك المشرف؟ أين الذين كانوا يصولون بالكفر ويجولون بالشرك ويتبجحون بإعلان عدائهم لهذا الدين ولنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وزراؤهم حتى يسكت الناس عنهم، يفتحون بيوتهم لختمات القرآن من أجل البركة. مرسوم جمهوري يصدر من رئيس الجمهورية نجيب في الأيام الأخيرة: من تأخر 3 أيام عن صلاة الجماعة يفصل من وظيفته. وقد أجر أناسا من الشيوعيين أطالوا لحاهم يحملون العصية محتسبين لوجه الشيطان والشيوعية، يسوقون الناس بالعصا إلى صلاة الجماعة كلما أذن مؤذن. الأعراس لنستمع إلى الفتيات بماذا يتغنين؟ يتغنين بالبيض، بالسيوف، بالقنا، بالرماح، رماح المجاهدين بطولاتهم. فكل فتاة فتاة أحلامها مجاهد يعتلي ذرى بغمان أو يمتطي شواهق الهندوكوش لعلها تحظى بدقائق أو أيام تعيشها مع هذا البطل، وهي تشيم سيفها أو تشيم سبها، يعني تدخل تشيم في أعناق أولئك الشيوعيين الذين يتربعون على عرش كابل، هؤلاء الأنذال الذين باعوا الأرض والعرض، هؤلاء الذين فرطوا بالقيم وبالأخلاق والرجولة. هذه أعراس كابل، فكيف أعراس الكرة وأناشيدها؟ نجيب الله، نجيب يقول: لا تقولوا نجيب الله، لا تقولوا لي نجيب، أنا نجيب الله. ويرسل رسالة قرأتها إلى الشيخ جلال الدين حقاني: يا شيخ جلال، أنا مستعد أن ألتقي بك في أي مكان بشرط حتى تدرك أني مسلم. ليس في داخل المجلس الشيوعي أو اللجنة المركزية مسلمون سواي وسوى سليمان لائق وزير الحدود، وأنا حريص على اللقاء بك، وليس لي حول ولا طول أن ألتقي، أن أقنع هؤلاء الشيوعيين بما أريده. ورد عليه الشيخ جلال الدين: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن نتيجتك لن تتعدى نتيجة الذين سبقوك على هذا الطريق، إما قتلا بيد أصحابك وإما ذلا في غياهب سجونهم. فعقب فتراقي لم يقتله المجاهدون، قتله الشيوعيون، وكذلك حفيظ الله أمين، ولم يعتقل بابرس سوى هؤلاء الروس الشيوعيون. ونتيجتك واحدة من اثنتين: إما القتل كداود وتراقي وحفيظ الله، وإما السجن كسالفك بابرس كارمل. سيروا معنا بين القادة، ما من يوم يمر تقريبا إلا وتصل رسائل، رسائل من القادة الشيوعيين أو من الروس. الروس يقولون: نحن سنخرج خلال أيام أو خلال شهر أو شهرين، لا تضربونا ولا نضربكم. هؤلاء الشيوعيون من بني قومكم، إن شئتم أن تقتلوهم فاقتلوهم، وأي رجل منهم تريدونه نحن نوثقه بالحبال ونشد أرجله بالقيود ونسلمكم إياه حيا. في الشمال كم عجب الناس وهم يرون مجموعة من المجاهدين تحمل قذائف الار بي جي على أكتافهم ودبابتان تقابلهما للروس لا يطلقون عليهما، والجنود والمجاهدون واقفون لا يحركون ساكنا وليس لهم رجز. فسأل الناس: ما بالكم صامتين عن هذه الدبابات؟ قالوا: نحن ننتظر أن يسلمون قائدا من قادة الشيوعيين في المنطقة باعونا إياه 70,000. يبيعون قادة الشيوعيين الأفغان بالربيات الأفغانية للمجاهدين. هؤلاء الناس الآن في داخل أفغانستان كل يوم الرسائل: ماذا تريدون منا؟ أريد أن أصل إليكم، مهدوا لي الطريق، أمنوا لي الحرس حتى أهرب إليكم. من زعماء معروفين من داخل الحزب الشيوعي، وبعض الناس لا يبصرون من القريب، لا يبصرون الذي بين أيديهم، ولا يتابعون الذعر العالمي من تصريحات الغرب والشرق من قيام دولة إسلامية. إذاعة البي بي سي تقول، تنقل على لسان بعضهم، تقول إن حكومة المجاهدين هذه ليست مقبولة من أحد، لا من المجاهدين ولا من الشعب. لماذا؟ لأنهم وهابيون، ولأنهم أصوليون، ولأنهم، وتسمي إذاعة صوت بريطانيا، لأنهم من الإخوان المسلمين. الذعر العالمي أن تقوم دولة إسلامية تصنع قرارها بيدها وتنبثق ما تقرره من خلال نصوص كتابها ومن هدي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الذي لا يصيبه العالم أجمع، وهذا الذي استراح منذ ضيف وسبعين عاما أو ستين عاما، بعد أن أجهزوا على آخر مارد كان يتحداهم، وبعد أن صيحوا بآخر صرح كان يقلق عليهم أمامهم ويؤرق عليهم أجسامهم، يوم أن أقدم الذئب الأخضر بالتصليح وبسل عرش الخلافة في داخل إسلامبول بعد حكم للإسلام دام 14 قرنا. أتعود للإسلام قائمته؟ أعود للإسلام وجوده؟ الآن حكومة المجاهدين أعلنت منذ شهرين، أعلنت منذ أشهر، قال البعض وزعوا الحقائب الوزارية حتى تجد آذانا صاغية لدى بعض الناس من العالم الإسلامي. وزعت الحقائب الوزارية وانتظر الناس صوتا من الشرق أو واحدا من الغرب يذكرها في إعلامه أو يمدحها من خلال أجهزته، لم يسمعوا صمت القبور مطبق في كل مكان. غاندي، راجيف غاندي، يحذر من قيام دولة إسلامية في المنطقة، لأن المنطقة تصبح كلها في خطر. نعم، الجنود يدركون مخاطر تسلم المسلمين القوة، لأن فماتا وسلم فماتا الذي حطمه محمود الغزالي بيده وقد دفع له الغالي والرخيص حتى يتركه فأبى، وعندما حطمه انهالت سيول الذهب من أعماقه مما كان يلقى فيه من نذور ومن أوقات وغير ذلك. والجند تدرك من خلال التاريخ القريب، من خلال أحمد شاه بابا الذي عمل لأفغانستان حدودها الرسمية الحديثة وعمل لها كياما مستقلا في أفغانستان، دخل 7 مرات إلى داخل دلهي، وكانت مملكته ممتدة من بخارى في الشمال إلى بحر العرب في الجنوب. كانت منطقة بلوشستان كلها حتى أمدي كرمز بلاد أحمد شاه بابا، ومن دلهي وتشمير سنتر شرقا، وكانت بلاده إلى تونس ومشهد ومن فابور في الغرب. إنهم يدركون المرات 7 التي وصلها احمد شبابا الى عاصمة الهند بعد ان كان يستثير قبائل الاسلامية في قندهار وغيرها، وقد قتل على ابواب دمه من الهندوس ما يعرفه العام والخاص. وهنا على ابواب بيشاور قتل من السيخ بمذابح لم تنتهى السيخ ولم تنتهى بيشاور ما دام فوق الارض بشر. وكانت بيشاور هذه عاصمته الشتوية، وكانت كابل هي عاصمته الصيفية، وكانت لاهور محكومة بابنه تيمور لانك الذي كان يحكم حتى الهند. ان الهند تدرك مدى خطورة استيلام الأفغان المسلمين بأيديهم القوة، يدركون خطورة الدولة على المنطقة كلها. فالغرب يرتعش من دولة سنية تكمن على جانبه وتقوم على ثغوره، والشمال الروسي يرتعش من تحريك هذه الدولة وتحريكها للولايات الإسلامية الجنوبية، ومن أن تصبح أفغانستان قاعدة ومنطلقا للجهاد الإسلامي العالمي. والجنوب كذلك يرتعش والشرق يرتعش، هؤلاء القوميون في باكستان والشيوعيون يدركون خطورة قيام المارجاني في أفغانستان. إن علماء الاجتماع الغربيين الذين لا ينظرون إلى أظافر أصابعهم فقط، ينظرون أبعد من هذا، ولا يغنمون وجوههم في رابعة النهار بمنخل حتى لا يروا الشمس، هؤلاء يقولون إن الجهاد الأفغاني شرارة لن تنتهي عند جيحون، ستقتحم أوروبا وسيتحول تاريخ العالم أجمع. ألا هل من معتبر بالقوة التي حملها الضعاف فأصبحوا أقوياء، بالحسام الذي حمله العزل فأصبحوا أعزاء؟ سأحمل حقي بالقنا ومشايخ كأنهم لطول ما التثموا مرد، ثقال إذا لاقوا خفاف، ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا، كثير إذا لاقوا قليل إذا عدوا. ثقال إذا لاقوا لا يتحركون من المعركة، خفاف إذا دعوا، كثير إذا لاقوا قليل إذا عدوا. فلا بد من القوة التي تحمي الحق حتى تعود تلك الهالة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفها بالمهابة في قلوب أعدائنا. ويوم أن سقط الحسام سقطت تلك الهالة من حول رؤوس المؤمنين. لئن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهري أخا والمشرقي أبا، بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إربا، فج يكاد سهيل القيل يقذف عن سرجه فرحا بالغزو أو طربا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الأمم تصنع بالرجال، والأمجاد أعمدتها الأبطال، والحق لم يره الناس إلا بعد أن ينزل ميدان النزال. وكم حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد الجزيرة أو يعلق القلوب بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل الذين أسلموا معه من مكة بعد طول عناء ومرير ابتلاء يزيدون 100 رجل، يزيدون عن 100 رجل قليلا. هؤلاء الذين أسلموا معه في مكة عبر 13 عاما متطاولة عذاب من الابتلاءات والاضطهادات وغير ذلك، ولكن بعد أن خطب شوكة الكفر في مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فالذين شهدوا مكة 10,000 والذين خرجوا معه يوم تبوك 30,000. هذا الفارق الكبير عبر أقل من عام، لأن غزوة تبوك كانت في جمادى من السنة 9، وغزوة الفتح فتح مكة كانت في رمضان لم تمر فيها 4 أشهر، أقل من عام. دخل الجيش الإسلامي، أصبح تضاعف الجيش الإسلامي 3 أضعاف. في صلح الحديبية كان الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,400، وعندما عقد الصلح واعترف به ككيان قائم وهو مديره وشهوده، دخل في هذه الفترة في أقل من عامين أكثر من 8,400 من المجاهدين الذين اشتركوا في غزوة الفتح. أقول القوة هي التي تدخل الناس في دين الله أفواجا، لكن بعد أن نأخذ أنفسنا بالقوة وبعد أن نشق طريقنا بالقوة من خلال صمامات الأمن ومن خلال ضوابط الورع والتقوى، عندها يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذا سأل عمر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم ماذا تفهمون من قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال ابن عباس فهمت منه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القوة قد انتصرت والمبادئ قد علت، فدخل الناس في دين الله أفواجا فانتهت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، الآن الدول تدرك من تجربة أفغانستان ومن جهاد الأفغان الكثير، وما قيام القذافي بالجرافات بنفسه لهجر السجون إلا انعكاس من قريب أو بعيد للواقع في داخل أفغانستان، أن الشعوب لا تطيق طويلا الظلم المرير، وأنها لا بد أن تنفجر عليه انفجار البركان الثائر، فلا بد أن يفور هو قبل أن يفور عليه الناس. فحاول أن يخفف من الوطعة على الناس، وسيرة واليمن الجنوبية ستشهد قريبا أو بعيدا مثل هذه التغييرات، لأن المعلم لا زال معلمه قائما، والأستاذ لا زال فوق الهندوكوش معلما وأسوة حسنة لكل من أراد أن يتعظ أو يعتبر، والشقي من وعظ بنفسه والسعيد من وعظ بغيره. فنأمل من الله عز وجل أن يفتح أبصار الطيبين ممن لا يدركون تغيير المجتمعات. أنا أعلم ماذا وراء هذا، أو أرى بعيني بصيرتي ماذا وراء أفغانستان، والله أعلم. إن لم يخلق زمنا ستكون أفغانستان هي نقطة التغيير للتاريخ البشري، وسجلوا هذا عني. سيبدأ تغيير تاريخ البشر كله في خط بيان الإسلام السعودي من خلال هذه الجبال التي لا زلنا نشكك أو نشك في مدى صلاحية رجالاتها للحكم. يقول لي أحد الشباب، هل تظن أن دولة إسلامية تكون صالحة في داخل أفغانستان على يد هذا الدين على يد هؤلاء. يعني كأنه يريد أن يكون هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون دينهم. قلت له إن حافظ الأسد الذي ذكاؤه دون المتوسط ما زال يحكم دولة منذ 20 عاما، وصدام حسين الذي ما أخذ شهادة الحقوق إلا بعد أن نفل العظم واللحم فاستطاع أن يقيم دولة وأن يواجه إيران وحسن المبارك والنمار والقبلاتي وكل واحد منهم إن لم يكن ذكائه دون المتوسط فهو نصف مجنون أو مجنون كامل. هؤلاء يستطيعون أن يبنوا دولا أو يحكموا أمما، وهؤلاء المسلمون الذين صاغتهم الأحداث وتربوا منذ نعومة أبصارهم على الإسلام ونبتوا في جو المعركة واشتد بأسهم وصلب ميراثهم داخل أوطان المعركة، هؤلاء لا يستطيعون أن يحكموا شعبا حكموه 10 سنوات وأطاعهم في أيام العجاف لا يملكون فيها لقمة الخبز، وتنهال عليهم أموال المخابرات من كل مكان، لا يستطيعون أن يحكموا بلادهم بعد أن يصلوا إلى القوة. القضية سهلة، يمسكون بالوزارة، يمسكون بالدولة، يمدون وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والجرائد والمجلات، خلال سنتين يصبح هذا الشعب أكثر ثقافة في العقيدة من الذين يسكنون الرياضة ومكة والمدينة، سيصبحون أكثر ثقافة منهم لأن التلفاز بأيديهم والإعلام بأيديهم والصحف بأيديهم، ويستدعون ذوي الخبرات والطاقات والدعاة.